إن شر الدواب فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم إلى آخره ذكرنا في الدرس الماضي أن الآية نزلت في بني قريظة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعموم الآية أن الله تعالى يخبرنا أن شر من يطأ الأرض أن شر من يدب على الأرض هم الكفار الكافرون عموما وخاصة اليهود إن شر الدواب عند الله شر الدواب التي تدب على الأرض أي أكثرها شرا الدواب التي فيها شر أكثرها شرا قال الذين كفروا ثم قال الله تعالى عنهم فهم لا يؤمنون من هؤلاء الذين كفروا بينهم قال الذين عاهدت منهم الذين كفروا الذين عاهدت منهم إذا الذين هذا بيان لهؤلاء الكفار الذين قال الله عنهم فهم لا يؤمنون قال الذين كفروا الذين عاهدت منهم الذين عاهدت منهم أي من الكفار من الذين كفروا ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدت منهم أي كان بينك وبينهم عهد شلف على ألا يعينوا المشركين عليك، وأن تحميهم كذلك وتدافع عنهم ضد أعدائهم. لكنهم نقضوا العهد، بل قال الله ينقضون العهد في كل مرة، في كل مرة تعاهدهم فيها يا محمد ينقضون العهد. وهؤلاء الناس لا يتقون الله تعالى، ففي قوله وهم لا يتقون بيان سبب غدرهم وعدم وفائهم بالعهود، لأنهم لا يخافون الله تعالى، ومن لا يخاف الله تعالى يحصل منه أي شيء، يتوقع منه أي شيء، وينتظر أن يتكرر منه مرات، لأنه لا رادع يردعه عن أن يكرر الغلط والزلل مرات متعددة. لهذا قال الله تعالى ما قال وهم لا يتقون، فيه أيضا إشارة إلى السبب، لا يتقون الله في غدرهم وخيانتهم، فإذا انتظر منهم الخيانة كل ما عاهدتهم. قال الله تعالى وهم لا يتقون في كل مرة، وهم لا يتقون فإما تثقفنهم، قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما هذه كما قلنا أمس إن شرطية وزيدت عليها ما، وما الزائدة يجوز أن تتصل بإن شرطية لإفادة التأكيد، وتدغم نون إن فيما ويصير إما، وأصلها إن ما. والجواب هو قوله فشرد بهم من خلفهم، إذن إن شرطية وتثقفن هذا فعل مضارع مجزوم المحل، نعم هو مبني لاتصاله بنون التوكيد، لكنه مجزوم المحل بإن، وما زائدة للتوكيد. يقول الله تبارك وتعالى له عن هؤلاء الذين بين غدرهم وخيانتهم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإما تثقفنهم، أي فإما تجدنهم في أي مكان عثرت عليهم فيه ثقفتهم وجدتهم تمكنت منهم فشرد بهم أي مزقهم وفرقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يمكن أن ينقض العهود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المدينة كان بينه وبين كثير من القبائل عهود، معه مع كل قبيلة كان بينه وبينها عهد، فهذه قبيلة من تلكم القبائل نقضت العهد، فالله تبارك وتعالى يقول له إذا وجدتهم فشرد بهم. لماذا؟ ليكونوا عبرة لمن خلفهم، فشرد بهم من خلفهم ليكونوا عبرة لمن وراءهم، أي لغيرهم من القبائل المعاهدة. لعلهم أي لعل تلك القبائل الأخرى التي خلفهم تتذكر تتعظ بهذا. إذن قال الله تعالى له فإما تثقفنهم أي تجدنهم، فشرد بهم فرق بهم من خلفهم، أي فعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم. شرد بهم من خلفهم من المحاربين لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وإما تخافن من قوم عاهدوك خيانة، يقول الله تبارك وتعالى له مبينا ما يجب عليه في المستقبل، دابا الآن وقع ما وقع، بنو قريظة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، وقع منهما ما وقع. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا إذا خفت في المستقبل من قبيلة من القبائل التي عاهدتها، إذا خشيت أن تنقض العهد ظهر لك من بعض القرائن أن هذه القبيلة قد تغدر ربما تخون، قال الله تعالى فانبذ إليهم على سواء، أي فلا تعاهدهم من أول الأمر، قل لهم لا عهد بيني وبينكم، هذا وإما تخافن أي في المستقبل. إذا خفت في المستقبل، إذا خفت في المستقبل من قبيس من قبائل الغدر أن تغدر بك أن تخونك كما فعلت بنو قريظة، فانبذ إليهم عهدهم، اطرحه وارميه عليهم ولا تقبل منهم عهدا. ليكونوا لماذا عشقا لله تبارك وتعالى هذا؟ ليكون كل من القبيلتين على حذر من الأخرى، بخلاف ما لو كان بينك وبين قبيلة عهد وأنت لا تأمن مكرها، ففي أي وقت في أي لحظة يمكن أن يأتي الغدر منها. أما إذا لم يكن بينك وبينها عهد فإنك تكون متيقظا حذرا من جهتها، لأنه ليس بينك وبينها عهد، فيمكن أن تتفق مع الأعداء عليك، فالشاهد أنك تكون منها على حذر، بخلاف ما لو كان بينك وبينها عهد فإنك تأمن الضرر من جهتها. فهم المعنى؟ إذا قال الله تعالى فانبذ إليهم ليكون الأمر ظاهرا، أنا ليس بيني وبين تلك القبيلة عهد، إذا يمكن أن يأتي العدو من جهتها، فالشاهد أكون متيقظا أكون على حذر، بخلاف ما لو وثقت بها كان بيني وبينها عهد وأنا عندي شك أنهم قد يخونون، فربما لا أتنبه لهذه الثغرة فيدخل منها العدو. إذن فانبذ إليهم ليكون الأمر ظاهرا، وحينئذ سيكون المسلمون على حذر. وضح المعنى؟ إذن يقول الله تعالى وإما تخافن قال الشيخ من قوم خيانة، أي نقضا للعهد. وش معنى تخافن من قوم نقضا للعهد؟ بأمارة من الأمارات التي ظهرت، هناك قرائن أمارات علامات لاحت لك تدل على أن هؤلاء قد يغدرون ربما يغدرون، إذن فلا تبيت لهم أمرا كما بيتوا. عليكم السلام ورحمة الله. لاحظ الله تعالى قال له لا تبيت لهم أمرا كما فعلوا، هم لاحت لك منهم بعض علامات الغدر، فلا تبيت لهم أنت كذلك غدرا. لماذا؟ لأنك إن غدرت بهم قالت القبائل الأخرى فلان محمد لا يفي بالعهود، واضح؟ وربما تغدر بك القبائل الأخرى، تقول من اللي غدر بذيك القبيلة وبينه وبين عاد إذن قد يغدر بنا. فالله تعالى قال له لا تفعل ذلك، وإنما صرح لهم قل لهم لا عهد بيني وبينكم، وحينئذ غيكونوا الأعداء ظاهرين وغير الأعداء واضحين، بخلاف ما لو جاءك الألم والضرر من حيث لا تتوقع. إذن يقول الله تعالى له فانبذ إليهم، قال الشيخ أي رد العهد الذي بينك وبينهم، رده اطرحه، هذا معنى انبذه أي اطرحه عليهم، وقل لهم لا عهد بيني وبينكم، لا أحميكم ولا تحموني، لا أنصركم ولا تنصرونني. قال الشيخ والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم، فانبذ إليهم ماذا؟ عهدهم أي اطرحه عليهم، ارمه اتركه، بمعنى لا تعاهده. ماذا المعنى؟ جاءوا قالوا لك اجعل بيننا وبينك عهدا، ولدار بينك وبينهم عهدا، ولكن تبين لك من بعد قبل الغدر، مازال ما غدروش لكن لاحت لك بعض الأمارات ديال الغدر، فقل لهم أيتها القبيلة الفلانية لا، العهد الذي كان بيننا قد فسخ، افسخ العهد الذي وقع بينك وبينهم قبل أن يغدروا بك. ولاحظ ما قال له الله تعالى فاغدر بهم، قال لي تعالى انبذ العهد الذي بينك وبينهم، وقع العهد وعد تبين لك، فقل لهم يا أيها الناس لا عهد بيني وبينكم، بطل ما كان بيني وبينكم، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، قال الشيخ أي على معدلة، على سواء أي على معدلة، بمعنى حالة كونك مستويا أنت وهم في العلم بنقض العهد. فانبذ إليهم على سواء، ما معنى على سواء؟ ليحصل الاستواء بينك وبينهم في العلم بنقض العهد، تقول لهم كأنك تقول لهم قد وصلني وعلمت أنكم قد تنقضون العهد في أي وقت، وأنا قد نقضت العهد الذي بيني وبينكم، فكونوا على علم بهذا وأنا على علم بما أنتم عليه، بمعنى يحصل استواء بيني وبينكم، باش ما نكونش أنا عارفكم وأنتم ما عارفينيش، أنا وصلتني الخبر لكن لا أريد أن أبيت لكم أمرا بليل، كونوا على علم أنه لا عهد بيني وبينكم، وبالتالي إن قاتلهم ولا أغار عليهم له ذلك، لأنه نقض العهد الذي بينه وبينهم. ولا تقول القبائل الأخرى إنه يغدر ويخون وينقض العهود، فخالفا بدم على سواء حتى تكونوا على حد سواء في العلم بنقض العهد. أنا عالم بما تبيتون، واعلموا سأصرح لكم أيضا بأني نقضت العهد بيني وبينكم، فاحذروا مني. قال الشيخ: وقيل معناه أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد، وهو قريب من المعنى الذي أشرنا إليه. قال الله تعالى: فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والختم بهذا ظاهر، لأن الذين ينقضون العهد خائنون، من ينقض العهد فهو خائن، ويعتبر نقض العهد خيانة. ولذلك الله تعالى صدر الآية بقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقال له: إن الله لا يحب الخائنين. إذن لما كان الله جل وعلا لا يحب الخائنين فاطرح عهدهم إليهم وانقضه لئلا تقع منهم خيانة إزاءك، لأن عداوتهم حينئذ ستصير ظاهرة بينة واضحة. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وفيه معنى آخر زيادة عن المعنى الكبير، لكن معنى آخر، وهو إن الله لا يحب الخائنين فلا تخون فلا تغدر، أعلمهم بأن العهد الذي بينك وبينهم قد نقض. فالله تعالى لا يحب الخائنين عموما، إذن فلا يحب الخائنين وهؤلاء عزموا على خيانتك، ولا يحب الخائنين فلا تخونهم ولا تغدر بهم. أعلمهم وأخبرهم بما يمكن أن يقع منك عليهم، أعلمهم بذلك، لا عهد بيني وبينكم، حتى إن عذبتهم ولا قاتلتهم لا يكون ذلك من الخيانة. وضح المعنى. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هذه الآية نزلت في من أفلت يوم بدر، في من نجا أفلت يوم بدر من المشركين، لأن يوم بدر كما لا يخفى، في يوم بدر نجا كثير من الكافرين، قتل بعضهم، قتل 70 وأسر 70 وغيرهم نجوا ورجعوا إلى مكة. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، أي لا تظنن الذين كفروا سبقوا، أي الذين أفلتوا يوم بدر، الذين هربوا، الذين لم يقتلوا، إياك أن تظن أنهم سبقوا، فإنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله تعالى، أي لا يفوتونه في الدنيا ولا في الآخرة. فهو تبارك وتعالى قادر على أن يعذبهم ويهلكهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. فإذا على كل حال لم يفوزوا، ما فازوا، من هربوا يوم بدر من الكفار لم يفوزوا ولم يسبقوا، بل هم تحت قدرة الله تبارك وتعالى، ولا يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن يقول الله: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي سبقوا الله تبارك وتعالى، إنهم لا يعجزون. قال الشيخون: أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم، هذا معنى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي سبقوا الله. إيش معنى هذا؟ قال لك الشيخ: لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم لما رجعوا إلى ديارهم، إنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة. فهم معرضون للعقاب والتنكيل، وقد حصل هذا بلا شك، حصل هذا بعد بدر. فبعد بدر في مشاهد كثيرة أذلهم الله تبارك وتعالى، حتى أسلم كثير منهم يوم الفتح، وصارت مكة بلاد إسلام. إذن فروا، هربوا، أفلتوا يوم بدر لكن ذلك لم يدم طويلا، ما هي إلا سنوات حتى صارت مكة، حتى صارت بلادهم بلاد إسلام وإيمان، فتحت مكة وأسلم كثير من أهل مكة وقتل كثير. واضح الكلام؟ إذن فهؤلاء الذين أفلتوا يوم بدر وقع عليهم العذاب والعقاب في يوم آخر بعد بدر، بعد بدر في يوم أحد ولا غير من الأيام، ومن بقي منهم بقي إلى يوم الفتح، فإما أسلم وإما قتل، هذا في الدنيا. ولو فرض أنهم أفلتوا في الدنيا، شي حد منهم رجع ذو السيامة ومات، مات، فهل يفلت من عذاب الله في الآخرة؟ لا أبدا. إذا لا يعجزون، لا يفوتون الله تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإما أن يدركهم العذاب في الدنيا بعد في الوقت الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يعذبوا فيه، فهو آتيهم لا محالة، إذا فاتهم اليوم راه الدولة بعد الدولة الشرجع آتيهم لا محالة، أو يدركهم العذاب في الآخرة. ومن أدركهم العذاب من الكفار في الدنيا، مش معنى هذا أنهم يفلتون من العذاب في الآخرة، لا، يخسرون الدنيا والآخرة، يعذبون في الدنيا وكذلك لهم الخزي في الآخرة، لهم عذاب عظيم وفي الدنيا كذلك. إذا قال الله تعالى لا يعجزون، إذا فلا يفوتون على أي حال، على أي حال لا يفوتون. وكثير منهم كما قلت هربوا يوم بدر أفلتوا، لكنهم بعد ذلك عثر عليهم في يوم من أيام الله تعالى، من يوم بدر إلى يوم الفتح. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأعدوا لهم، قال الشيخ، الضمير للذين ينبذ إليهم العهد أو للذين لا يعجزون، وحكمه عام في جميع الكفار. إذن هنا يمكن أن يكون الضمير للذين ينبذ إليهم العهد، هذوك اللي قال له الله تعالى فانبذ إليهم على سواء، إذا اطلعت منهم على خيانة فاطرح عهدهم إليهم واستعد لقتالهم، هذا المعنى. قال له الله تعالى طرح العهد عليهم، رده عليهم، لكن استعد وتهيأ لقتالهم. لكن تخبرتهم لما نبت عهدهم إليهم كأنك أخبرتهم بأنك ستقاتلهم وبأنك عدوهم، خبرتهم، فليس هذا من قبيل الغدر. إذن خبرهم بذلك وأعد العدة لقتالهم، فيكون الضمير في قوله وأعدوا لهم لمن؟ للذين نبذ إليهم العهد، هذوك الذين نبذ إليهم العهد، قال لي الله تعالى وأعدوا لهم. أو الضمير راجع لهؤلاء الذين أفلتوا يوم بدر وأعدوا لهم، شكون هذو اللي قال فيهم الله تعالى إنهم لا يعجزون؟ الذين أفلتوا يوم بدر، كيقول لي الله تعالى وأعدوا لهم. قال وحكمه عام في جميع الكفار، نعم هذا كنت تكلمه من حيث سبب النزول، وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية عامة في جميع الكفار، الله تعالى يقول للمسلمين في أي عصر في أي وقت يخاطبهم بذلك، يقول لهم وأعدوا أيها المسلمون للكفار ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، فسرها بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. القوة التي أمروا بإعدادها وتهيئتها في ذلك الزمن هي التدرب على الرمي، على إتقان الرمي وإحكامه، رمي السهام ولا رمي الرماح، كل هذا داخل في الرمي. فالإعداد بأن يتدربوا على ذلك ويحكموه ويتقنوه وأن يصيروا متمكنين منه. ألا إن القوة الرمي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة هنا بأن المراد بها الرمي. إذا شنو معنى أعد لهم ما استطعتم من قوة؟ أي استعدوا وتهيئوا وتدربوا على إحكام رمي الرماح ورمي السهام، أو ما يرمى به الكفار عموما، أيا كان أي شيء يرمى به الكفار استعدوا لذلك. قال من قوة ومن رباط الخيل. من رباط الخيل أي حبسها في سبيل الله، توقيفها لله تبارك وتعالى. أمرهم الله تعالى بأن يعدوا لقتال الكفار، باش بأن يتطوعوا لحبس وتوقيف الخيل لله تعالى. اللي عنده شي خيل يجي يحبسها ويوقفها للجهاد في سبيل الله. واضح المعنى؟ ومن رباط الخيل، رباط هذا مصدر، رابط يرابط رباطا، والمراد بالرباط الحبس، هذا مصدر يراد به الحبس، من حبس يحبس حبسا. إذا رباط الخيل أي حبس الخيل، وش المراد بحبسها؟ أي حبسها لله تعالى، أي للجهاد في سبيل الله، لتستعينوا بها في قتال الكافرين، لتستعينوا بالركوب عليها في قتال الكافرين. قال الزمخشري: الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله. قال ابن عطية: رباط الخيل جمع ربط أو مصدر، وهذا المعنى الثاني هو الذي مشينا عليه. إذن رباط الخيل جمع ربط وله مصدر، رابط يرابط ربطا أي حبس. إذن كأنه قال رباط الخيل أي حبس الخيل في سبيل الله تعالى. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون أي تخوفون، أرهبه خوفه. ترهبون به أي بذلكم الإعداد، بالإعداد ولا بما ذكر؟ ترهبون به بماذا؟ بالإعداد، فالضمير عائد للمصدر المفهوم من قوله وأعدوا، أعدوا إعدادا. ترهبون بالإعداد عدو الله وعدوكم، ولا المعنى ترهبون بما ذكر من القوة ورباط الخيل، ترهبون بما ذكر تخوفون عدو الله وعدوكم. وهذا من الجهاد، من القتال، من الجهاد مما يدخل فيه ترهيب العدو، تخويفه. فالعدو إذا وصله خبرك أنك متهيئ مستعد لقتاله وأنك تملك كذا وكذا ومتمكن من كذا وكذا، فإن ذلك يوقع في نفسه ضعفا وخوفا وهلعا، فيسهل هزيمته. ولهذا قال لهم الله تعالى: علاش استعدوا بهذه الأمور؟ لتخوفوا أعداء الله. ترهبون به عدو الله وعدوكم، عدو الله وعدو المؤمنين هم الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فعدو الله وعدو المؤمنين هم الكفار. إذا قال ترهبون به عدو، قال يا الشيخ يعني كفار، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. شو المقصود بقوله وآخرين؟ عدو الله وعدوكم كفار، وترهبون آخرين، من هم؟ قال الشيخ رحمه الله: يعني المنافقين، وقيل بني قريظة، وقيل الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل، وقيل فارس، والأول أرجح، أول أرجح لي وأن المراد المنافقون. إذن ترهبون بذلك عدو الله وعدوكم وهم الكفار الواضحون البارزون، كفار مكة، كفار مكة. وترهبون بذلك أيضا المنافقين الذين يعيشون بالمدينة أو ما جاورها. ترهبون الكفار البينين الواضحين الذين يقاتلونكم أصلا، كفار مكة. وترهبون آخرين من دونهم، شكون الآخرين من دون الكفار؟ المنافقين على القول الأول. وقيل بني قريظة، وهو معنى صحيح أيضا لأنهم كانوا جوار النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الجن مما حكي، قيل لأنها تنفر من صهيل الخيل، والله تعالى قال لهم ومن رباط الخيل. وقيل فارس لأنها كانت تسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبني الإسلام، وصلها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حتى يقع في قلب فارس خوف ورهبة من المسلمين. قال الشيخ: والأول أرجح. شنو القول الأول؟ أن المراد بقوله وآخرين المنافقون. علاش قال لك الأول أرجح؟ لقوله تعالى: مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال لك لأنه نفس العبارة وردات في المنافقين، هنا شنو قال؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نفس المعنى أو نفس نعم نفس المعنى الذي جاء هنا اللي هو لا تعلمونهم الله يعلمهم جاء في المنافقين لما قال الله عنهم ما ردوا عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عليكم السلام ورحمة الله. فقال من رجح هذا القول هذه هي القرينة على أن المراد المنافقون لأنه قال لا تعلمهم لأن الله قال في المنافقين لا تعلمهم نحن نعلمهم وهنا قال في هؤلاء وآخرين من دونكم لا تعلمونهم الله يعلمهم. واضح المعنى؟ وقال السهيلي لا ينبغي أن يقال فيها شيء لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد. السهيلي رحمه الله اختار أن لا يقال شيء بمعنى ما نقول لهم المنافقون بنو قريظة ولا الجن أن لا يقال شيء نقول الله أعلم. علاش؟ قال لك السهيلي لأن الله قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله قال لنا لا تعلمونهم فكيف نعلمهم. واضح المعنى؟ لكن أجيب عنه. قال الشيخ وهذا لا يلزم هذا كلام من قول السهيلي لا يلزم. لماذا؟ قال لك لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس بمعنى لا مانع من أن يعرف صنفهم. الله تعالى قال لا تعلمونهم أي لا تعرفون أشخاصهم لا تعرفون ذواتهم ولا مانع من معرفة صفاتهم ولصنفهم. هاد الناس أي من أي صنف؟ هم المنافقون هم بنو قريظة لكن الأشخاص لا نعلمها. قال ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين يعني المنافقين قال فيهم مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم أي لا تعرف أشخاصهم مع أنه عرف صنفهم شكون هادو منافقون ولكن لم يعرف أفرادهم. قال تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذا الذي ذكرناه الآن يعني ما ذكرناه من المعنى عموما بناء على أن قوله تعالى وآخرين معطوف على قوله عدو الله وعدوكم فيكون التقدير كما سمعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم بالعطف المعنى تخوفون بما ذكر عدو الله وعدوكم وتخوفون بما ذكر آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما على وقف الشيخ الهبضي فيحتمل معنى آخر فيكون قوله تعالى ترهبون بعدو الله وعدوكم إذا الإرهاب والتخويف لاش للكفار. ثم الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قوم من الأعداء لا نعرفهم قال لنا وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. واضح المعنى؟ الشيخ لا يقف على قوله لا تعلمونهم يصل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم يا كذا ذكروني راني نسيت على يقف وآخرين من دونهم مثلا. إذن فيكون الإخبار باش بأننا لا نعلمهم كأن الله تعالى قال لنا وآخرين من دونهم أي من دون الكفار الباردين الواضحين لا تعلمونهم ويكون هاد آخرين منصوب بفعل محذوف من باب الاشتغال من باب الاشتغال لا تعلمون آخرين من دونهم لا تعلمونهم وضح لأن الضمير لا تعلمون رجع لآخرين لا تعلمون آخرين من دونهم لا تعلمونهم فهذا من باب الاشتغال منصوب بفعل محذوف ولا يكون على هذا معمولا لقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ثم قال الله يعلمهم استئناف بياني واضح المعنى. قال الله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لماذا ختم بهذا؟ شو مناسبة هذا لما سبق؟ لأن الإعداد للجهاد في سبيل الله لا بد فيه من الإنفاق الإعداد للجهاد لا بد فيه من إنفاق الأغنياء يجب على الأغنياء الإنفاق للإعداد للإعداد لقتال الكافرين لابد من الإنفاق من الأغنياء. ولهذا كان الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة. الجهاد في سبيل مصارف الزكاة أم لا؟ نعم من مصارف الزكاة. إذن فالإعداد للجهاد في سبيل الله لا بد فيه من الإنفاق. وراء ذكر لنا الله قبل قال لنا في الإعداد من قوة ومن رباط الخيل، أي حبسها لله تعالى، وهذا من الإنفاق. حبس الخيل لله تعالى للجهاد في سبيل الله من الإنفاق. إذن فالإعداد لجهاد الكفار لا يكون إلا بالنفقة، إلا بالإنفاق من الأغنياء، لأنه قيل الناس فقراء يريدون أن يجاهدوا بأنفسهم وليس معهم مركوب يركبون عليه وليس معهم سلاح يقاتلون به، أو يحتاجون إلى زاد ضروري لأولادهم وزوجاتهم ونحو هذا، فلا بد من الجهاد لإعداد الغزاة. إذن لهذا ختم الله تبارك وتعالى بالإنفاق وما تنفقوا، فمناسبة الإنفاق لأول الآية أن هذا الموضع من المواضع التي ينفق فيها في سبيل الله. وأعدوا لهم، ثم قال في الآخر وما تنفقوا من شيء، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. إذا الله تبارك وتعالى لاحظوا يرغبهم في الإنفاق في هذا الباب، يرغبهم في الصدقة في هذا الباب، كيقول لهم وما تنفقوا، ولاحظ من شيء أي شيء يمكن أن ينفق الإنسان في الجهاد ثوبا زائدا، عنده ثوب زائد يضعه لتجهيز غاز. فقد يوجد في الغزاة من لا يجد ثوبا يلبسه، من لا يجد درعا يجاهد به، من لا يجد رمحا يضرب به كافرا. فإذا أي شيء، قال وما تنفقوا من شيء أيا كان في سبيل الله، شو مراد هنا في الجهاد في سبيل الله، ماشي عام، هنا في هذا المقام المراد به في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. يوفى إليكم، شو معنى يوفى إليكم؟ أي تجدون جزاءه مضاعفا غدا يوم القيامة، تجدونه تاما كاملا بل مضاعفا أضعافا كثيرة. وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم، ويوفى إليكم ذلك الشيء اللي انفقت الله، يوفى إليكم جزاءه، تجدون جزاءه تاما كاملا بل مضاعفا أضعافا كثيرة. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، شو معنى وأنتم لا حالة، وأنتم جملة حالية، يوفى إليكم حال كونكم لا تظلمون، أي لا تنقصون شيئا مما أنفقتم، لا تظلمون بالنقص مما أنفقتم. أي درهم أو أقل من درهم أنفقتموه للجهاد في سبيل الله تجدونه موفا كاملا غير منقوص، وهذا معنى وأنتم لا تظلمون، حال كونكم لا تنقصون شيئا مما أنفقتم. قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم وقرئ للسلم، ويصحان في اللغة السلم والسلم بمعنى واحد وهو المهادنة والصلح، مهادنة والصلح، السلم والسلم وقد قرئ بهما. وإن جنحوا، ما معنى جنح فلان لشيء؟ أي مال إليه، جنحوا إلى السلم، مالوا إلى السلم أي إلى الصلح والمهادنة. قال الله تعالى فاجنح لها بمعنى فمل للمهادنة، وإن جنحوا للسلم أي المهادنة فاجنح لها مل لها وعاهدهم. لكن هذا متى؟ إمتى قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إذا جنح الكفار للسلم أي للمهادنة فعاهدهم، فاجنح لها وعاهدهم. وقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يوم الحديبية بعد بدر بسنوات، لما جاء يوم الحديبية وجنح الكفار للسلم جنح لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هادنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لأن الله قال لي فاجنح لها. لكن هذا متى؟ هذا قبل أن يتمكن المسلمون وأن تقوى شوكتهم لقتال الكافرين. أما بعد ما قويت شوكتهم واستطاعوا القتال فحينئذ أمره الله تبارك وتعالى بقتالهم. وسيأتي معنا في أول سورة التوبة بعد هذه السورة قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ لشور حرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا فنسخت هذه الآية اللي فيها مهادنة وصلح بآية سيف، وستأتي آية السيف هي ناسخة الجميع الآيات اللي فيها الأمر بالمهادنة والصلح لهؤلاء لمشركي مكة للكفار. فبعد ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجهم من مكة عام الفتح وصارت مكة بلاد إسلام. إذن يقول الله تعالى له وإن جنحوا للسلم. ومش معنى هذا تنبه إلى أمر ذكر أهل العلم أن قول أهل العلم إن هذه الآية ونحوها منسوخة بآية السيف، نعم هو كذلك، لكن حكمها يدور مع وجود علته، الحكم ديالها دائر مع وجود علته. نسخ حكمها بآية السيف متى؟ لما قوي المسلمون واشتدت شوكتهم وكانوا قادرين على قتال المشركين، فإذا رجع الضعف للمسلمين مرة أخرى رجع الحكم، رجع نفس الحكم. إذن فهذه الأحكام نسخت لزوال علتها، فإذا رجعت العلة رجع الحكم، فالحكم دائر مع علته. لماذا في أول المراحل أمر المسلمون بأن يقاتلوا من يقاتلهم، أن يدافعوا عن أنفسهم فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فأمروا بش بالدفاع عن أنفسهم، وأمروا أن يجنحوا إلى المهادنة إذا مال إليها الكفار، لأن الزمن زمن ضعف ليست لهم قدرة على مواجهة الكافرين. فإذا زالت العلة وقوي المسلمون واستطاعوا قتال الكافرين يعود الأمر إلى ما كان عليه اللي هو جهاد، جهاد الطلب وعدم الاكتفاء بجهاد الدفع. قال الشيخ رحمه الله والآية منسوخة بآية القتال في براءة، وستأتي بإذن الله، لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. إذن هذه منسوخة، وكان الحكم هذا قبل أن يستطيع المسلمون القتال. قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع. فاجنح لها أي للسلم أو للمهادنة، وتوكل على الله أي ثق به سبحانه وتعالى، اعتمد بقلبك على الله وثق به وأيقن أنه ناصرك. وهكذا يقال للمسلمين على مر العصور، يقال إذا كان المسلمون في حالة ضعف وجنح الكفار للصلح فليجنحوا إليه وليثقوا بالله تبارك وتعالى وليعتمدوا بقلوبهم عليه وليعلموا أنه ناصر دينه سبحانه وتعالى ومعلن كلمته في الوقت الذي يشاء وفي الوقت الذي يهيئ الله تعالى فيه لذلك رجالا يرفعون كلمة الله تبارك وتعالى ويعلون دينه، لأن إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى تكون على أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ففي الوقت الذي سيهيئ في الوقت الذي يشاء الله تعالى نصرة المسلمين سيهيئ لذلك الأسباب، الوقت الذي شاء الله تبارك وتعالى ذلك سيهيئ لذلك أسبابا، لا بد أن توجد الأسباب، لأن الله تبارك وتعالى يعلمنا في كل أفعاله أن المسببات وأن الآثار لا بد لها من أسباب. الله جل وعلا يبين لنا هذا في أبسط الأمور وإسرها التي يفعل أمورا يسيرة جدا ويجعل لها أسبابا ليغرس في نفوسنا هذا المعنى أن النتائج لا بد لها من أسباب. إذن فهذا النتيجة اللي هي نصر المؤمنين على الكافرين، على المحاربين، على أعداء دين الله تبارك وتعالى، الماكرين، الكائدين، الخائنين، الغادرين، النصر آتي لا محالة، الله تعالى وعد به، ولكن قبل أن يأتي النصر لا بد أن يهيئ الله تعالى له أسبابه. فإذا هيئ الله تبارك وتعالى أسبابه على أيدي البشر، على أيدي المؤمنين الصالحين المتقين، فإنه سيوجد بإذن الله تبارك وتعالى. إذن قال الله تعالى رحمك الله، وتوكل على الله. إذا كان المسلمون في حال ضعف وعاهدوا لضرورة فعليهم مع ذلك أن يثقوا بأن الله ناصر دينه وأنه معلن كلمة سبحانه وتعالى، ولابد ولو كره الكافرون. وسيأتي معنا بعد في سورة التوبة بإذن الله قوله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله متم النور وناصر دينه، ولكن إذا وجدت أسباب ذلك، وأسباب ذلك توجد على أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي وقت تخلف ذلك، في وقت تخلف النصر، يجب علينا أن نوقن ونجزم أن تخلفه في ذلك الوقت إنما هو بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم ورجوعهم وضعف تمسكهم بدينهم وضعف تقوى الله تعالى في قلوبهم. بسبب ذلك لم ينصروا، لأن قائلا قد يقول لما لم يأتي النصر على يد هؤلاء وأتى على يد أولئك، للفرق الشاسع بين هؤلاء وأولئك. وإلا فالله تعالى لا يحابي في دينه وفي خلقه، لا يحابي أحدا تبارك وتعالى في دينه وخلقه. فإذا جاء النصر على يد أولئك لأنهم استحقوا، اتخذوا أسبابه، وأعظم أسبابه كما لا يخفى كما لا هو معلوم إعزاز دين الله تبارك وتعالى والتمسك به وتقديمه على كل شيء، تقديمه على النفس والولد والأهل والأموال على كل شيء. فإذا وصل المسلمون عموما ماشي كلهم لأن العصا لا بد أن يولد في عصا، فإذا صار المسلمون في الجملة عموما على هذا المنوال أعزوا دين الله تبارك وتعالى ونصروه وعملوا به وجعلوه منهجا لحياتهم، وكان الإسلام بارزا فيهم ظاهرا وباطنا، ظاهرا على أحوالهم وأفعالهم، حينئذ سينصرهم الله تبارك وتعالى. وكلما ابتعدوا عن هذه الأمور فقد ابتعدوا عن أسباب النصر. أعظم أسباب النصر هي الأسباب المعنوية، الأسباب الروحية، الأسباب الباطنة، دي أعظم الأسباب الظاهرة. الأسباب الظاهرة يسيرة سهلة، يسيرة سهلة. إذا وجد رجال ظاهرا وباطنا فإن أسباب النصرة الحسية يسيرة سهلة، لكن إذا وجدت الأسباب الحسية الظاهرة كينا والأسباب المعنوية التي تتجلى في تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى منعدمة أو ضعيفة في القلوب فلا يتحقق النصر. الأسباب المعنوية أصل والأسباب المادية فرع عنها، فرع عنها. فإذا إذا وجد هؤلاء تحقق نصر الله تعالى. ما الذي يجعلنا نجزم بهذا؟ كنقول إذا وجد يتحقق، لأن الله وعد بذلك، أخبر بذلك، وهو أصدق القائلين تبارك وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. من ينصره؟ شكون من ينصره؟ هو من ينصر دينه، من يعز دينه، من يرفع كلمة الله تبارك وتعالى. مش يعز دينه بالشعارات وبالكلام الحماسي ينصر دين الله تبارك وتعالى في نفسه أولا بالعمل بذلك، ثم ينصر دين الله بالدعوة إليه بالضوابط الشرعية بالرفق وبالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الذي ينصر دين الله تبارك وتعالى. الذي ينصر دين الله هو الذي يعرف كيف ينصره قبل أن ينصره، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تتوقف على العلم بما تدعو إليه، والعلم بحال المدعو، والعلم بكيفية الدعوة. العلم بكيفية الدعوة هذا شرط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تصحب بعلم قبل الدعوة وأثناء الدعوة وبعد الدعوة. فالقصد أن هؤلاء هم الذين ينصرون دين الله. إن شئت أن تلخص حالهم بأن تقول إذا صار المسلمون صار حال كثير من المسلمين كحال السلف في الجملة، كحال السلف في الجملة. شنو هو حال السلف؟ همهم الأصلي وهمهم الأساسي وهمهم الأول وكل ما سواه بالتبع هو نصرة دين الله، هذا هو الهم الوحيد والأصلي والأساسي والأول اللي عندهم، نصرة دين الله تبارك وتعالى. لا يفكرون ولا تتقلب أنظارهم وأذهانهم وعقولهم إلا في هذا، في كيفية نصرة دين الله تبارك وتعالى. وجمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين الأمر، لأن هذه سمة بارزة عند السلف، العلامة البارزة المعروفة عند السلف التي اشتهروا بها الجمع بين العلم والعمل. كان كلامهم قليلا وعملهم كثيرا، والخلف بالعكس، من جاء بعدهم بالعكس، الكلام كثير والعمل قليل. إذن نصرة الدين الله ماشي برفع الصوت، إنسان يرفع صوته ويقول كذا وكذا والحماس وأفعال تنشأ عن نزق وعن طيش، لا تدل على رزانة صاحبها، بل تدل على طيشه ونزقه. أفعال الصبيان يمكن أن تسمى بأفعال الصبيان، لأن الاندفاع هذا علامة من علامات الصبا، وقد يكون الإنسان كبيرا في السن لكنه في العقل صبيا، في عقله صبا، قد يكون كبيرا في السن وفي عقله صبا، في عقله صبا. إذن فالقصد أن نصر الدين الله تعالى ماشي بالشعارات، شعارات سهلة، ما أسهل رفع اللافتات وقول الكلام العالي، رفع الصوت ببعض الكلام ونحو ذلك مما لا يقدم بل ربما يؤخر، لا يقدم ولا ينفع الإسلام في شيء، بل ربما ينفر ويؤخر ويتحقق عكس مراد صاحبه. إذا رفع الناس أصواتهم بالشعارات وبالكلام العام وكذا وهم بمبعدة عن العمل بذلك الدين والدعوة إليه، ما الذي تحقق من هذا؟ ما هي المصالح التي ترتبت على هذا؟ بل ترتبت على ذلك مفاسد. ما ازداد أعداء الدين، ولقوا الجهلة بالدين، الأعداء معروفين، ما ازداد الجهلة بالدين من هذا إلا بعدا، لكن عندنا مسلمين لكنهم جاهلون بدين الله تعالى، يشهدون دين الله، عندهم جهل مركب بدين الله تبارك وتعالى، جهل مركب، ماشي جهل بسيط باغين يتعلموا، لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون، عندهم تصورات معكوسة على دين الله. فهؤلاء الذين تحاربون بهذه الصورة ما تزيدهم إلا بعدا. إذا نصرة دين الله تعالى يمكن الخصور قلوا نصرة دين لا تكون بالعمل، ماشي بالشعارات، ماشي بالكلام، لا تكون نصرة دين بالقول. راه رب رجل ينصر دين الله حقا لا يعرفه أحد، كائن من ينصر دين الله حقا، يعني كيدير ما طلب منه يفعله، يؤدي ما طلب منه ولا يعرفه أحد، وهو بفعله ذلك الفعل المنضبط بالضوابط الشرعية ينصر دين الله حقا، يعين، القصد أنه يعين مشارك في نصرة دين الله، وإلا رأى اليد الواحدة لا تكفي لا تصفق، لكن على كل حال يعين في نصرة دين الله ولا يعرفه أحد، ولا يسمع من ورائه ضجيج، لكن لا ضجيج لا والو من ورائه، يمر ولا يطلع أحد على مروره، ما كيشوف أحد داز ولا مشى ولا جا. فإذا نصر الدين لا تكون بهذا، يجب أن تكون بالعمل، وهذا هو الفرق بيننا وبين السلف. السلف كما قلناش كان عندهم عمل كثار من القول، ما كانوش كيقولوا كاع، ممكن إذا قال يقول مرة ولا جوج، لكن يعمل. فاللي بغي ينصر دين الله تعالى طريق عرفة فلينصر دين الله بالعمل. وأثاروك الأثر ديال العمل ديالك يكون عند الله تبارك وتعالى، الله عالم به، ولو لم يطلع على أحد من البشر الله تعالى عالم بذلك. ولا شك أن العبد الصادق المخلص سيبارك الله تبارك وتعالى له في عمله وينميه ويأجره عليه، ويكون عمله ذلك الذي يعمله بثبات وبرزانة وبتريث، يكون عمله ذلك سببا في النصرة بعد مماته. يموت هذا اللي يعمل واحد سنوات وهو يعمل مات، وكان ذاك العمل دياله معينا، كان معينا في نصرة دين الله، وما حضرش ليه، ما شافوش كاع. وفي حقيقة الأمر، ولا عند التأمل ولا في حقيقة الأمر بلا ما نعرفه احنا، راه كنقولوا هذه النصرة، هذه النصرة راه تسببت عن عمل لبعض الناس قضوا نحبهم، ماتوا لقوا الله تبارك وتعالى قبل سنوات. إذا الشاهد من التصورات المغلوطة عند بعض الناس يظن أن نصرة دين الله تعالى تكون بالسخاب برفع الصوت ونحو هذا، وليس الأمر كذلك. نصرة دين الله تبارك وتعالى تكون بالعمل، وبأن يكون عملك هذا موافقا للشرع منضبطا بالضوابط الشرعية تترتب عليه المصالح ولا تدرأ به المفاسد. أما إن كان يجر مفاسد ولا يجلب مصالح فلا خير فيه، ولو كان ظاهره كلام حق، لأن الكلام الحق إذا وضع في غير موضعه يضر ولا ينفع، يضر أو على الأقل لما درش يكون لغوا، أي يكون كلام زيت، يكون ذلك الكلام كلاما زائدا لغوا بمعنى كأنه لم يقل، هذا إذا لم يترتب عليه ضرر. فنصرة دين الله تعالى خصنا تتأملوا فيها ويعرفوا أنها بموافقة العمل للشرع، خص العمل يليك يكون موافق للشرع، ما يكونش موافق للأهواء والنفوس. نصرة دين الله تكون بالعمل الموافق للشرع لا العمل الموافق للأهواء، لأن طبع الناس هذا أمر مجرد في الناس على مر العصور، طبع الناس مجبولون وفيهم طبيعة أن نفوسهم تميل، النفوس بطبعها تميل إلى الاندفاع وإلى الطيش، النفوس هكذا بطبعها تميل إلى هذا، إذا لم يمسك الإنسان زمامها فهي بطبعها تميل إلى هذه الكلام الثوري، الكلام الثوري والكلام الحماسي والكلام اللي فيه طيش وكذا، النفوس بطبعها تميل إليه، خاصة أقصد نفوس المسلمين، المسلمين اللي كيشهدوا لأنهم حضر رسول الله نفوسهم تميل لهذا، وجهلا منهم يزيد الأمر على هذا، جهلا منهم ومحبة منهم للدين وغيرة منهم على الدين يظنون أن هذا هو كمال دين الإنسان، كمال دين الإنسان أن يكون فيه يكون في هذا الاندفاع المفرط الزائد على الحد الذي ليس منضبطا بالدواوين الشرعية. فإذن هذا أمر موافق أصلا لي نفس الإنسان، نفس تميل إليه، وزيادة على ذلك أن الإنسان الذي يصدر منه هذا يكون مسلما يشهد أن محمد رسول الله وعنده محبة لدينه وغير على دينه في الجملة، ولكن تلك الغيرة لم يضبطها بالعلم، لا شك يضبطها شيء كامل العلم، العلم بدين الله وشرعه هو الذي يضبط هذه الغيرة التي تكون في نفوسنا. راه رب رجل لا يتكلم لم تسمع له صوتا قط ويغار على دين الله تعالى أعظم وأشد ممن يصيح بالليل والنهار، في قلبه من الغيرة على دين الله ومن المحبة لدين الله ونصرته ما لا يتصور، بل ما لا يصل إليه جماعة من الذين يصرخون بالليل والنهار أو من الذين يتظاهرون، بعض الناس ربما يتظاهر، سأل الله السلامة والعافية، وهذا نفاق، بعض الناس قد يتظاهر بهذا، مثلا بعض الناس يتظاهر ويصرخ ربما يبكي بنصرة دين الله ولم ينصره في نفسه، هو في نفسه مفرط في أوجب الواجبات، يرجع من صراخه لمعصية الله تبارك وتعالى، من الصراخ مباشرة راجع للمعصية، وكيقول الغيرة على دين الله، الغيرة على دين الله الناشئة عن محبة دين الله تبارك وتعالى إن كانت صحيحة وصادقة تبعثك على العمل، أول ما تبعثك عليه العمل الصالح. فإذا كنت لا تستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، صلاة الفجر ما تستطيع الاستيقاظ لها، تفقتها العشرة تصليها وتمشي توقف في, في, في, في وقفات لنصرة الإسلام ولرفع الصوت، كيف يكون ذلك؟ إذا فالقصد أن نصرة دين الله تبارك وتعالى يجب أن تكون بعلم، ويجب أن يعلم أن ذلك ليس بالهتافات ولا الشعارات ولا رفع الأصوات، ولا يجب أن يكون الإنسان منضبطا بالضوابط الشرعية، بمعنى يحاول ما أمكن أقوله وفعله يوافق الشرع، أنا أريد بأفعالي موافقة الشرع، وافق ذلك طباع الناس ولا ما وافقهمش، لأن إلا بغينا نوافق طباع الناس راه الناس بطبعها كتميل الكلام الحماسي، ويوجد بعض الناس ممن يرفعون أصواتهم بهذا، علاش؟ غير لأن الناس تميل لذلك، ليمدحه الناس ليرفعوه ليقولوا عنه شجاع ولا جريء ولا لا يخاف ولا نحو هذا، لا، أنت إذا كنت تخاف الله يكون تحرص على يكون عملك موافقا للشرع، خاص العمل يكون موافق لشرع الله، رضي به الناس أم لم يرضوا. حاولوا ما أمكن الناس نوجههم عن تقول هكذا ما عن سك يعني، حاولوا ما أمكن الناس نعلمهم نوجههم كل يوم لا رب شديد الله بذاك الحماس الزائد وكذا، خاصه يكون من ضابط الضوابط الشرعية. فمن استجاب فذاك ومن لم يستجب فليس عليك شيء إزاءه، لم يكلفك الله بهدايته. أنا قلت رأى الناس بطبعها تميل هذا المنهج السوري الحماسي، ولذلك علاش تجد أن هؤلاء الذين عندهم هذا المنهج الحماسي المفرد لا تجد عندهم كثير علم ولا لا، وتجد عندهم كثرة أتباع أم لا؟ لا تجد عندهم كثير علم، ما كاينش في تأصيل ولا تأسيس ولا واعظ أو قصاص يحفظ بعض القصص من هنا وهناك المكذوبة والصحيحة وكذا، ولا واعظ يرقق القلوب بذكر الآخرة، ما عنده تأصيل علمي وتجد له أتباعا كثيرين. ما السبب؟ لأن ذلك يوافق أهواء النفس، يوافق النفوس، نفوس المسلمين، لأن النفس بطبعها تميل لهذا. شكون اللي كتلقاه لا يمسك نفسه عن أن تميل ولا أن تفرط ولا أن تبالغ؟ من يكون عنده علم، اللي تعلم، اللي عنده علم ولا تعلم ولا سول كيستطع ما أمكن يضبط شوية نفسه يجرعه يضبطه كيقول لا ولو أنا نفسي كتميل الحماس وكذا وكذا هذا ليس موافقا للشرع. اللي موافق للشرع هو كذا، أن نتريث، أن كذا، أن نعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى وما يوافق شرع الله عز وجل وكذا. فالسبب هو هذا، أن النفس بطبعها تميل. وكثير من المسلمين إن حدثتهم بهذا، كثير من المسلمين خاصة من هذا الصنف اللي كان تكلموا عليه من عنده محمد الزايد، إن حدثته بهذا وبأن هذا ودي الله تعالى وأنه يجب أن تحرص على موافقة الشرع مش على رفع الشهارات، قد يتهمك بالنفاق، قد يتهمك هؤلاء باش بالنفاق ولا بأن في قلبك برودة وليس عندك غير على دين الله، ما عندك غير على دين الله وعندك زايد ناقص وهمك الدنيا، ربما يتهمك باتهامات خطيرة جدا، همك كذا وتريد تحقيق كذا. وقد وقع أهل العلم رحمه الله وحفظ الحياة تهموا بهذا لأنه ما عندهم غير على دين الله. شكون اللي عنده غير على دين الله؟ هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بالليل والنهار وما قدموا شيئا للأمة. طيب هذا رفع الأصواتهم ماذا استفدتم منه؟ أين نتائجه؟ أين ثماراته؟ أين آثاره الحسنة؟ ما كيف شيء آثر، بل بالعكس غير تزداد المعركة مع أعداء الله ولا مع الجهلة بدين الله أكثر. ونقول إن شئت لا يحصل بذلك إلا ازدياد الأعداء. كاين شي مسلمين اللي جهل بالدين، جهل عندهم ثقافة عامة على الإسلام، كبار القوالي دي كيصلي وتوارك يوصلنا الحمد لله، ما كينكرش الصلاة، ربما ما كيصليش لكن لا ينكر وجوبها إلى جرم دار راه يصوم معك، والقرآن كيعظمو كيحطو في مكان معظم عالي مرتفع. إذا في الجملة عنده تدين، في الجملة مسلم، لكن ما عنده علم بشرع الله ودينه، بل ربما سمع الإسلام مشوها، سمع عن الإسلام ما يسيء للإسلام. فهؤلاء اللي كيتكلموا بالكلام يزيدون أعداء الدين، لأن هؤلاء اللي كتكون عندهم قابلية لأي شيء هؤلاء مسلمين، كتكلموش على الكفار سمي، لكن عندهم قابلية لأي شيء، ممكن يقبلوا أي شيء، ممكن يقبلوا الإلحاد، ممكن يقبلوا العلمنة، ممكن يقبلوا الارتداد عن الدين، عندهم قابلية أي شيء لجهلهم. فهؤلاء بصخبهم ورفع أصواتهم يزيدون الأعداء لهذا الدين، فيبعدون هؤلاء اللي تكلم عليهم، يبعدونهم وينفرونهم ويصيرونهم في جهة مقابلة لهم، وبالتالي كتولي الصورة، الصورة دي الحرب، حرب بين مسلمين وكافرين، كتولي في الصورة حرب بين مسلم وكافر. وذاك الذي جعلته في صف الكافر لو أنك دعوته برفق ولي لكان في صفك، ربما يكون معك ما دام معظما للقرآن ولدين الله في الجملة وعنده جهل، إذن وجب أن تدعوه برفق ولي لتزيل ما في نفسه من الشبهة. راه كان قرأ في المدارس العامة، ربما قرأ عند أستاذ ديال الفلسفة عنده فكر منحرف وغير له ما غير في الطور الأول في الثانوي والطور الثاني والثالث، ومشى الجامعة لقى من هم أكثر منه انحرافا وازدادت تلك الأفكار رسوخا في ذهنه، فيقع دون قصد يقع. الشباب يدرسون في الدراسة النظامية المعروفة، وقد يلتقي مع هؤلاء، والشبهة قد تكون في أول الأمر عنده مردودة، لكن مع كثرة سماعها وتكرارها ومن أناس متعددين ممن يعتبرون قدوة له، بالنسبة لهذوك الناس قدوة دكاترة ولا أساتذة ولا كذا، وسمع المرة الأولى والعام الأول والشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يصير لها في نفسه موقعا، تتولي عندها مكانة في نفسه، فقد يعذر شي بحال هذا، خاص قد يعذر. هذا يحتاج منك أنك تنتا كيف ما هو سنوات وهو كيتلقف هذه المعلومات، 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 ولا 8 ولا أكثر هو يتلقفها، يحتاج منك صبرا، تصبر عليه وتبدأ تزول له ديك الشبهات شيئا فشيئا، وربما هو تلقفها من عند أساتذة يخاطبونه برفق ولين وبمصاحبة وبهدايا، ما تدري كيف وصلوا تلك أفكار إليه، وهذا واقع ما له من دافع. نرى راكين أبناء المسلمين ممن تجد أخاه أخا له طالب علم، ولدعي الله تعالى هذا سلك مسلك العلم الشرعي والآخر سلك مسلك العلم الدنيوي لينال وظيفة، هذا قصده، لكن من يمشى وجد نفسه وسطا مستنقع لا يستطيع الخروج منه لجهله، ما عندهش معلومات باش يدافع على راسه، ويحسب أن الناس كلهم سواء، وبعد تلقفي الشبهات شيئا فشيئا سبلت عنده أفكار منحرفة. في أول الأمر هذه الأفكار المنحرفة يرددها كما سمعها كما سمعها، ورغيت معها وكيرددها وصافي، لكن من بعد من اللي تجي انت وتجعلو عدو في جهة وانت في جهة أخرى وتجعل منه طرفا مناظرا وكتناظره، يزيد تمسكا بما هو عليه من الباطل، أي يزداد تمسكا ربما يمشي بحث على أمور أخرى ما عارفهاش ليقوي ما عنده، لكن إن قربته إليك وحاولت ما أمكن تزيل عنه ذلك شيئا فشيئا، وأن تؤخر بعض الأمور وأن تبدأ بالأهم في الأهم، تأسس أرضية وتبني عليها يكون معك، إذا لماذا تجعل منه عدوا مع أن القابلية ليكون صديقا لك موجودة، كينا الأرضية كينا. أنا قلت لك أنا شخص من هذا النوع يشهد أن محمد رسول الله، ربما لا يصلي ولكن يصلي مرة ولا يمشي للعيد قاعد يحضر مع المسلمين الصلاة، من أجبره يوم العيد يمشي للمصلى؟ لم يوجد له أحد، ولا الجمعة الجمعة ولا في صوم رمضان، من أجبره؟ ممكن خفية يأكل ويشرب ما شافوا حد، لا صائم فعلا ماكل لا مشرب من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لم يأكل حقا صائم، من الذي أجبره على ذلك؟ إذا كاين ذاك الأصل، ويحتاج إلى من يزيل من قلبه تلك الشبهة فلا تجعل منه عدوا. إذا الحاصل على كل حال أن نصرة دين الله تبارك وتعالى لا تكون بتصرفات طائشة وبالاندفاع الزائد وبالغيرة المفرطة، يجب على المسلم يضبط الغيرة دياله بدين الله تعالى، راه رب غيرة في قلب العبد لا تظهر ما شاف حد، وفي قلبه الله يعلم ما في قلب العبد، الله عالم بما في قلب العبد من الحزن والألم والبكاء، قلبه ينزف دما ماشي دموعا على ما يرى من انتهاك حرمات الله ومن الاعتداء على دين الله ومن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنه في تصرف